نبدأ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، يعني الحديث موصولا في الكلام على صحيح البخاري، وكما قلنا قال الزهري السنة سفينة النجاة. ويصعب علينا جدا أن نترك مجلس العلم، أعرف أن الوقت قد تأخر على الإخوة والأخوات، لكنني أيضا لا نضيع الفائدة، نأخذ المقدمة حتى لو الكلام على المصطلحات الإسنادية في هذا الباب، ثم بعد ذلك نتكلم على التبويب ومعنى التبويب وفقه الإمام البخاري في التبويب، وبعد ذلك نبدأ إن شاء الله في الدرس القادم بشرح الحديث. لكن أنا ما أردت أن أضيع الخير، لأننا كما قلنا أن هذه المجالس أهم ما فيها الاستمرارية، والستة أمور التي قال فيها الشافعي ليصل فيها الإنسان إلى الإتقان هو الملازمة والاستمرار، وهو أهم ما في مجالس العلم. نبدأ إن شاء الله. جزاك الله عني خير. ما يهم عشان هنا عامة، أنا بس أريد الإخوة تبقى على الحرص في الطلب، لأن يعني هذه مسألة من الأهمية من مكان. أنتم بفضل الله رفع الله هتكونوا والله مقدمة الجامعة هنا، ولعل الجامعة ترتقي جدا أن أمثالكم يتخرجون منها حقا، صدقوني يعني أنتم الآن شامة الجامعة، فيعني وهي ستتشرف بأمثالكم كثيرا كثيرا كثيرا، يعني كل جامعة بتتشرف بإتقان من تخرج منها وبعلو شأنه، وأنتم بالاستمرارية في هذا الخير تكونون كذلك بإذن الله. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع في التعليق على صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قالوا المسندي لقبوه بذلك لأنه أول من جمع مسند الصحابة. كان من خيار العلماء ومن أماجد شيوخ الإمام البخاري، ثقة ثبت أمين روى له الجماعة. قال حدثنا أبو روح وهو حرمي بن عمار. هذه الكنية حرمي بن عمار، من الثقات الأثبات من رجال البخاري. قال حدثنا شعبة أبو بسطام، شعبة تعلمونها، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، شعبة الثقة الثبت الأمين، شعبة الذي قام فقال: أيحسب أحدكم أن يجلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي بين أظهوركم؟ والإمام شعبة علم من أعلام المحدثين، من أساطين أهل الحديث، وكما قال علماؤنا بأن الإمام شعبة أثر كثيرا في مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي، لذلك الشدة التي تراها في الجرح والتعديل عند يحيى بن سعيد القطان أيضا هي ملهمة من الإمام شعبة ابن الحجاج. كان شديدا، أنت تعلمون أنه ترك راويا لم يروي عنه لأنه ركب البرزاوي فقط، بقى عنده شدة وحدة حتى النفس في مسألة الجرح والتعديل. عن واقد بن محمد عن واقد بن محمد بن زيد. واقد بن محمد طبعا هنا السلسلة المعروفة المشهورة يروي عن أبيه عن جده. واقد بن محمد أيضا من الثقات الأخيار روى له الجماعة. قال سمعت أبي يحدث. نعم قال سمعت أبي واقد بن محمد بن زياد يحدث عن ابن عمر وهي سلسلة سنبينها في لطائف الإسناد. وهي سلسلة من روى عن أبيه عن جده. الراوي يروي عن أبيه عن جده. نعم. عن ابن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله عنه الأثري. وأنا ترجمنا له قبل ذلك وبينا أن ابن عمر رضي الله عليه من أمانة الصحابة وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان له من الليل فما كان ينام من الليل لأبي رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن عمر الأثري. وقد كررت كثيرا أنه كان يتلمس الأثر ويتلمس فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أنه في السفرة كان يقول أين يعني قاد النبي صلى الله عليه وسلم حالته، يقول القدم تضع على القدم. وكما قلنا مرارا وتكرارا لما جاءه اليمني وقال له كيف كان الطواف، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. فقال يعني أرأيت لو دافعني الناس، لو زحمني الناس، لو قتلني الناس. كل مرة يقول أرأيت، فقال لي أرأيت خلف الكوكب، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر فسأقبل الحجر كما يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر. ابن عمر عبد الله بن عمر من السبع المكثرين عن النبي الأمين. حتى بعض العلماء يقولون أن توسط الإنسان بين شدة ابن عمر في الفتوى وبين تساهل ابن عباس في الفتوى. أقول تعلمون ذلك الفرق في الفتوى يعني بلغ المنزل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. نعم الآن كما قلنا واعتدنا بأن الكلام على البخاري بأن نشرح أولا نتكلم على طائف الإسناد ثم بعد ذلك نتكلم على المسائل المتعلقة بالحديث. هذا الحديث أولا هذا الحديث حديث يعني اتفق البخاري ومسلم على تخريجه وهو من أعلى درجات الصحة. والحديث غريب، هذا الحديث غريب الإسناد. وتعلمون أن الحديث إما متواتر وإما أحاد، والأحاد أقسام ثلاثة مشهور عزيز غريب. وهذا الحديث غريب، هذا الحديث غريب تفرد بروايته شعبة عن واقد، عن واقد محمد عن أبي عن ابن عمر عن جده، تفرد به شعبة عن واقد ابن محمد بن زيد عن أبيه عن جده. وهو أيضا يعني الغرابة أنه جمع بين الأقسام الثلاثة. وهو أيضا عزيز، عزيز عند أصل سند في شعبة، فهو شعبة تفرد به عن واقد ورواه راويان عن شعبة فصار عزيزا عند شعبة. فهو يعني قد رواه حرمي ابن عمارة هو أبو روح، وأيضا رواه عبد الملك بن الصباح رواه عن شعبة. فهو أصالة عند شعبة عزيز، وأيضا عند أبي روح الحرمي أيضا عزيز رواه المسندي ورواه أيضا محمد ابن عرعرة. فإذا هو الإسناد ونظرنا إلى أصل إسناد ابن عمر وننظر إلى الراوي عنه عن محمد عن واقد بن محمد بن زيد عن أبيه عن جده، واقد يروي عنه شعبة، شعبة تفرد به فهو هنا عزيز. وإحنا لو أردنا أن نطلق كلمة التقسيم هو عزيز. طب عزيز بإيش؟ أصل الإسناد أقل رتبة لتعلم الإسناد وقسم الإسناد في العزة أو في أن يكون عزيزا أو مشهورا أو يكون متواترا أقل طبقة بالإسناد. سيدي فتح الله عليك، نصر الله بك الأمة الإسلامية، جزاكم الله عنا المسلمين خير، أحمدك ربي. السلام عليكم. فأقول هو الأصل في ذلك أنه أصل السند عندنا عبد الله بن عمر إن نظرت تقيم الطبقة أقل طبقة من طبقات الإسناد تعطيك هذه الجملة. يعني إذا كان حتى مشهور عند أول السند أو آخر السند الأهم طبقات السند، أقل طبقة تعطيك قيمة السند أو تعطيك الملخص بالكلام على السند. فأقل طبقة هو شعبة انفرد عن في رواية عن حرب، شعبة انفرد عن وقت، وإن كان شعبة تحته عزيز رواه عنه راويان وأيضا في المستدي أيضا تابعه راو آخر فكان عزيزا، لكن الحق أنه كما قلنا غريب، هذا من طائف الإسناد فهو حديث غريب. ومن طائف الإسناد أيضا أن هذا الحديث رواية واقد ابن محمد ابن عن أبيه عن جده، وهذه من رواية الأبناء عن الآباء، هذه من رواية الأبناء عن الآباء. رواية الأبناء عن الآباء كثيرة، رواية الأبناء عن الآباء كثيرة جدا وألفت فيها كتب مختصة. وأما رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد فهي قليلة، وهي سلاسل. أنا اخترت كم أكثر من سلسلة في من رواية الراوي عن أبيه عن جدي، وكلام العلماء فيها سأبينه إن شاء الله في ختام الكلام على طائف الإسناد. أيضا من ذلك أن هذا الحديث قد ضعفه بعض العلماء، وهذا عجيب، وسترى فعل المتقدمين في هذا. احنا قلنا مسألة النظر إلى الإسناد وإلى التصحيح والتضعيف لابد أن تقول يدور التصحيح والتضعيف عند المتقدمين بالنظر إلى المتن وهي الإسناد، المتأخرون يشغلهم فقط الإسناد، المتأخرون يشغلهم فقط، ولكن وهذا لتعلم رصانة علم المتقدمين ورسوخ قدم المتقدمين في العلم، فهم ينظرون المتن والإسناد. هنا بعض العلماء ضعف هذا الحديث ورده نظرا إلى المتن. لما قال هذا الحديث حدثت فيه مناظرة عظيمة جدا بين من ومن؟ كما سنبينها نحن، بين أبي بكر وعمر، حدثت فيه مناظرة عظيمة جدا بين أبي بكر وعمر. وهذا الحديث من رواية من؟ من رواية من؟ عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر هو خال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، فإن كان هنا الخؤونة بينهم ما هو عشان نستيقظ، بس هو ابن عمر بن الخطاب. تبون عبد الله بن عمر بن الخطاب يرى هذا الحديث ويكون عنده ولا ينبه أبيه ولا يلتفت الانتباه ولا يلتفت انتباهه إلى ذلك. أيضا أبو بكر الصديق عندما يستدل على عمر بن الخطاب يستدل بالقياس والرواية موجودة والنص موجود، وأنتم أعلم الناس بأن عمر بأن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه ألزم الناس بالسنة، أتبع الناس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، صدقونا وتوافقونا وتخالفونا فتناقشون وتوافقون، تعلمون العلامة الفارقة من أين؟ العلامة الفارقة في صلح الحديبية عندما قال عمر بن الخطاب ألسنا على الحق ليسوا على الباطل، فلمن أعطي الدنيا في ديننا؟ أبو بكر ماذا قال؟ إلزم غرزم. فانظر هذا التطبيق الإطباق عام في مسألة الاتباع واختفاء الأثر، قال إلزم غرزم، إلزم غرزه إنه رسول الله ولن يضيعه الله سبحانه وتعالى في علا. فهم قالوا الحديث ضعيف لأن عمر الخطاب ما كان عنده خبر بها ولا أبو بكر كان عنده خبر بهذا الحديث. هذا صراحة يعني هذا كلام يمج، لا يمكن أن يقبل بحال في تضعيف حديث مثل هذا سنده كالشمس. وأيضا لمت ناس في شيء حتى أن عمر أن أبو بكر قد استدل أيضا بالأثر مع القياس كما سنبين في المناظرة بينهم. هذا بالنسبة للإطراف الأسناد. خطوا من إطراف الأسناد الأولى هو سلسلة الراوي يروي عن أبيه عن جده. طبعا أشهر السلاسل هي نعم صحيح، أشهر السلاسل عم ابن شعيب عن أبيه عن جده. هذا اختلف المتقدمون جدا في قبول هذه السلسلة. ده طبعا أنت لو ترى هناك أقوال تسعة في هذا الباب بس فقط، هل هو يروي عن جدي القريب أم جدي البعيد وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، هل يروي عنه أم لا؟ واختلفوا كثيرا فيه. الشافعي لا يعتمد هذه السلسلة، ويحيى بن سعيد القطان وهو من طبقة الشافعي، هو من طبقاته لكن هو تلميذ الإمام الشافعي، وهو أيضا يرفض هذه السلسلة. لما العلة عندهم أنها كانت صحيفة وصحيفة فهي إما منورة إما موجودة، فقال لا فردوها، ردوا هذه السلسلة. وإن كان الرجح الصحيح صراحة لا صراحة الذي نديم الله به البخاري ومن معه المحقون يرون أن الوجادة تعتمد، وأيضا حتى المناولة تعتمد، وحتى لو كانت صحيفة كما يقولون هو ضابط. ولذلك يحيى بن معين لما تكلم عن عمرو مش عن أبيه عن جدي قال إن حدث عنه ثقة فاعتمد هذه السلسلة. وفضيل الشيخ أحمد شاكر مفخرة الأزاهرة في العصر الحديث محقق مسند أحمد يعتمدها من السلاسل الصحيحة، يقول أنها من السلاسل صحيح عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأيضا حديث ابن خزيمة عن يعني السلسلة الثانية هي أيضا من السلاسل التي مختلف فيها عن أبيه أيضا عن جده. هناك سلاسل أخرى نبينها فقط كسلسلة من الروايات التي الراوي عن أبيه عن جده وهي نادرة، لكن لن نتكلم عن الحكم عليها الآن. لا لن نتكلم عن الحكم عليها الآن. أقول يحيى بن قاسم عبد الله بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده، يحيى بن القاسم بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده. أيضا هذا من السلاسل التي قد تكلم فيها العلماء. منها حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما هلكت امه قط الا بالشرك بالله، نعوذ بالله من الشرك، نعم الله، ما هلكت امه قط الا بالشرك بالله، وما كان بدء شركها الا بالتكذيب بالقدر. طبعا هذه الروايه جاءت في روايه صحيحه وروايه ضعيفه، جاءت الروايه موقوفه صحيحه على ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وعندما قال القدر نظامه التوحيد، فمن زعم توحيدا وكذب بالقدر نقض تكذيبه زعمه، نقض تكذيبه زعمه. ولذا الحديث صريح، النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله جبريل عن الإيمان ذكر الإيمان بأركانه، وأهم الأركان قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره. لذلك الصحابي الجليل قال لي قال لابنه قال: وأن تعلم أن ما أصابك لم يخطئ لم يكن اخطئا، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، قال: فإن مت على غير ذلك فأنت من أهل النار. ولذلك لما قيل لعمر عبد الله بن عمر بن العاص لما ظهرت نبتة السوق في العراق أنهم يكذبون بالقدر ويقولون الأمر أنف، قال أبلغهم أني منهم بريء وهم مني براء، واعتمد على ذلك رواية عمر بن الخطاب للحديث الطويل. أيضا من ذلك سلسلة يحيى بن عمارة عن أبي، طبعا يحيى بن عمارة عن أبيه قال: دخلت الأسواق، وهذه التي عندنا الآن يعني هي ليست بنفسها، لكن عندنا حرم ابن عمارة، هنا عندنا يحيى ابن عمارة عن أبيه. وأيضا من السلاسل التي قال فيها العلماء أنها رواية الراوي عن أبيه عن جده يحيى ابن وهب الكلبي عن أبيه عن جده قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل أكيدر، كتب لهم كتابا فيه أمان لهم من الظلم، ولم يكن يومئذ معه خاتم فختمه له بإظفاره. والمهم الغرض المقصود أن السلسلة يحيى بن وهب الكلبي عن أبيه عن جده. أيضا من ذلك يحيى بن وهب عن ابن عبد الملك ابن أكيدر عن أبيه عن جده، كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وتكلم على نفس الحديث الذي حدثتكم به. ومن ذلك أيضا يزيد ابن الفضل، هذه السلاسل كلها الراوي يروي عن أبيه عن جده، يزيد ابن الفضل ابن عمرو بن سفيان عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها قومك عن نبيذ الجر، فإنه حرام من الله أو حرمه الله ورسوله. وأيضا من هذه السلاسل يعقوب بن عبد الله بن سليمان الليثي عن أبيه عن جده قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له: بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، إنا نسمع منك الحديث فلا نقدر أن نؤديه كما سمعنا. فقال: إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس. طبعا الحديث أغلبها فيها إيش؟ كلام، فيها كلام، بس يعني فيها كلام طبعا على حديث بالمعنى. من ذلك أيضا يزيد بن عبد الله المليكي عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة. ومن هذه السلاسل أيضا يزيد نعيم عن أبيه عن جده قال: كان ماعز بن مالك في حج أبي فأصاب جارية من الحي فقال له أبي: ائتي رسول الله، وقص القصة في هذا الباب. عمدًا هذه سلاسل كما قلنا سلاسل يروي الراوي عن أبيه عن جده، وهذه من نطائف الإسناد وقد أتممناها. التبويب هنا نأتي إلى شرح حتى لا أطيل عليكم، سنأخذ التبويب ونأخذ المناظرة التي كانت بين أبي بكر وعمر ونقف عندها حتى لا أكون قد أجحفت على الإخوة بإطالة الزمان. أقول: قال الإمام البخاري: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. العلماء يقولون: مناسبة الباب، ما المناسبة؟ يروي حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس، ويبوب عليه باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة. هنا نقول المسألة في المناسبة، مناسبة التبويب مع الحديث لها مناسبتان. المناسبة الأولى كأنه يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة لها شرح ولها تفسير، والتفسير يكون بالقرآن أو بالسنة، لأن الله تعالى قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه من الوجهين. الوجه الأول القرآن، تفسير القرآن بالقرآن، يعني الله لنا في علم قال إن علينا. الوجه الثاني تفسير السنة، صحيح تفسير السنة، قال: وأنزلنا الانفراد في الاستدلال، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل ما نزل إليه. كأنه يقول وحديث أمرت أن أقاتل الناس مفسر للتبويب، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. لكن وين التفسير؟ السؤال هنا أين التفسير؟ التطبيق العملي. التطبيق العملي يعني هو كلام جيد لكن ليس هو التفسير. أريد التفسير أولا. انظر للحديث وانظر إلى الآية. هو يقول الآن مناسبة التبويب أن التبويب بالآية أتيت بحديث يشرح لكم هذه الآية، يفسر لكم هذه الآية. إن تابوا أن قاتل الناس فإن حتى يقولوا لا إله إلا الله هي نفسها معناها، فإن تابوا وقاموا الصلاة. تجاوزت. جيد جدا، لكن تجاوزت ما نريد. أصل العصمة الدماء والإيه. الآن التبويب والعلاقة بينه وبين الحديث. قلنا وجهان، الوجه الأول كأنه أتى بالآية على التبويب وفسرها بالحديث. كيف يكون الحديث مفسرا؟ هذا السؤال. ممتاز ممتاز، هو تفسير المثال. القرآن جاء بالمنطوق والسنة جاءت بالمفهوم المخالف. لا لا، جاء بالتفسير، بالتفسير لا المفهوم. شوفوا يا إخوة فاضل، انظروا بين الآية والحديث كيف يكون الحديث مفسرا. ماذا أقول لكم؟ قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. والحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوا عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. جيد. طب خلاص، عشان أنا ما أريد أطيل الأخوات، الوقت تأخر والإخوة. أقول التفسير هنا فإن تابوا، فالتوبة معناها الإيمان، والإيمان يأتي بقول لا إله إلا الله. كأنه قال التوبة هي الإيمان، والإيمان أصله قول لا إله إلا الله. أمرت أن أقدر الناس أن يقولوا لا إله إلا الله، فهو هذا أصل مناطق التفسير. ما يقول فإن تابوا وأصالة لو أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يخلوا سبيل سبيلهم؟ لا. ولو أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا إيمان لا تقبل. شرط قبول العمل الصالح هو الإيمان والدلالة. والدلالة لا لا، الدلالة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى اشترط وقيد قال وهو مؤمن. ولذلك العلماء يقولون شرط قبول أي عمل وإن كان صالحا الإيمان. شرط قبول أي عمل الإيمان. مفهوم هذا الكلام ولا غير مفهوم؟ يبقى إذا نقول يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة، فإن تابوا قال يعني فإن آمنوا، تابوا فإن آمنوا. قال ومحض الإيمان أو أصل الإيمان أن يقول لا إله إلا الله، فلقد أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذا الوجه الأول في مناسبة التبويب مع الحديث، المناسبة بينهما، لأنه لابد أن تعلم هناك مناسبة بين التبويب وبين الحديث. وإلا الإمام البخاري لا يبوب هكذا، الفقه كل الفقه في التبويب. صحيح. الثاني وهو أمر من الأهمية بمكان، هو ما زال الإمام البخاري يذكر لك مسألة الإيمان والعمل. وأنا قلت أنه قال في بداية الأمر أنه نقل عن ألف عالم أن الإيمان قول وعمل، فهو أراد أن يثبت ملازمة الظاهر والباطن، ولابد وهو يثبت أن الإيمان من زعمه لابد أن يترجم هذا الزعم فعلا، وهو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة العمل. قال فإن تابوا، معنى تابوا هنا من التفسير أنهم آمنوا، ومعنى آمنوا قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى فإن آمنوا أمنوا لابد أن نرى من الإيمان ترجمة، والترجمة أقاموا الصلاة وأداء الزكاة. وهذا الوجه الثاني المهم جدا، هو أن الإيمان لابد أن يلازمه العمل. وهذا كلام البخاري يبين أن هذا كما قلنا هو نهج واعتقاد أهل السنة والجماعة. هذه المناسبة بين الاثنين. يبقى عندي مسألتان، المسألة الأولى مسألة المناظرة بين أبي بكر وعمر ونختم بها، والمسألة الأولى التي نتكلم بها بالأهمية بمكان قول سلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وعندنا آية يقول فيها الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال الله تعالى لكم دينكم ولدي، يتمسكون بها جدا ويقولون كيف تقولون بأن مسألة أنك تقاتل الناس لا تقاتل الناس، وما في إلغاء إلغاء لهذه الشعيرة العظيمة بسبب هذا الباب. وأيضا قالوا الآن عندنا معارضة تامة بين قول الله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهنا يقول أمرت أن أقاتل الناس. الحق هذه مسألة التأليف بينهما، مسألة الآية ومسألة الحديث. عندنا أمور. الأمر الأول أن بعض العلماء قالوا هذه الآية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فهذه منسوخة، هذه الآية منسوخة. بعض العلماء يقولون هذه الآية منسوخة، اعتذر لكم. ثواني ثواني ابو عبد الله، انا حسبت هذا. السلام عليكم. أنا حبيبي الله يبارك في حضرتك، انا ما زلت في مجلس البخاري، سانتهي منه واتصل بحضرتك بعدها. طيب وليتك ليتك الله يكرمك يبقى على الاتصال على هذا عشان مساله الجرح والتعديل، لان ما نزلت البرنامج على اللابتوب. يبقى خلاص، يبقى انت تتصل بيا وانت تنقله عشان نختم معهم باب الجرح والتعديل لنبدا في الرسائل بعد ذلك. انا هنتهي من البخاري واتصل بحضرتك. اسال ربي ان يشكر لك حسن صنيعك معنا. جزاكم الله خير الجزاء، احسن الله بك. السلام عليكم. سامحوني لان هذا للدرس القادم، فيعني المساله من الاهميه، فانا اعتذر لكم. لا سيما انا اصلا يعني هذه دروس منهجيه ايضا، فكان لابد من الترتيب. اعتذر لكم. إذا عندنا الآية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، بل آيات أخرى قال الله تعالى قال الله تعالى في قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، أيضا قال الله تعالى في فعلاء حيث وجدتموهم لا بس أنا أريد الآية، أصل الآية واقتلوهم حيث وجدتموهم، في الآية الأخرى قال حيث استخفتموهم، فإذا قال الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين كافة، فإذا هذه دلالة واضحة على لمن قال بأن قول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فلا يكفر في التخيير أنها منسوخة. أنها منسوخة، والأصل إعمال السيف في من كفر، وهذا أراه خطأ، والحق أنها ليست منسوخة، وأن الآية بقي على ما هي عليه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هم يقولون لو قلتم بذلك أيضا عرضتم بالحديث أمرت أن أقاتل الناس ألف ولام استغل الناس وقاتل الناس حتى يقولوا، يبقى الغاية في توقف القتال هو أن يدخلوا الإسلام، يبقى ما يقبل حتى الجزء ما يقبلونه، صحيح؟ الحق أنها ليست منسوخة وأن الآية باقية على ما هي عليه، وأيضا قول الله تعالى فاقتلوهم حيث ثقفتموهم أيضا باقية على ما هي عليه، لكنها ليست بالبقاء الذي نقول بأنه على العموم، هو في أحوال بقاؤها بقاء أحوال، إن كان في المسلمين كثرة وإن كان في المسلمين قوة وإن كان في المسلمين غلبة فلا بد من تحكيم ذلك، ولا بد من نشر دعوة الإسلام. دعوة الإسلام، طارق بن زياد وقف على البحر وقال لو علمت أن أحدا خلف هذا البحر يشرك بالله لخضت البحر حتى أحمله على الإسلام. فالحق بأن الآية ليست منسوخة، وأيضا الآيات الأخرى كما قلنا هي تحمل على أحوالهم، كمثلا الآية التي قالت على المؤلفة، فالمؤلفة ليست منسوخة، هي أيضا على أحوالها دوائر معينة يعمل في بضوابطها الشرعية المتوفرة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الناس على ما هو عليه. طيب كيف نوجه الآية وكيف نعرفها وكيف نجمع بينها وبين الحديث؟ توجيه الآية فمن شاء فليكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه ليست مصادمة لقول الله تعالى فاقتلوه، وليست مصادمة قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فمن شاء فليكفر فليؤمن ومن شاء فليكفر، فان اراد الكفر اذعن ونزل تحت رايه الاسلام. من اراد الكفر فله في معتقده يكون حرا في معتقده، لكن ينزل تحت حكم الاسلام، تحت حكم الاسلام، وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم وفسره وكان مبينا، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله جل في علاه، وانزلنا عليك الذكر لتبين. كيف ذلك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعث السريه او بعث احدا في غزوة أو في جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله، ثم أمره بثلاثة، قال ادعوهم إلى إحدى خصال الثلاثة، قال أولا ادعوهم إلى الإسلام، إذا هو يدعوهم إلى الإسلام هذا أول المبتدأ، هذا أهم شيء، ادعوهم إلى الإسلام. الثاني قال فإن لم يقبلوا فأعلم أن الله قد افترض عليهم جزية، ينزلون تحت حكم الإسلام وهم كما شاءوا، يعبدون صنما، يعبدون كلبا، يعبدون فأرا، يعبدون شمسا، يعبدون قمرا، يعبدون، لكنهم ينزلون تحت حكم الإسلام وفيهم الجزية يدفعونها صغارا. فإن أبى فالقتال. يبقى إذا هذه المسألة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هي مقيدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في التخييرات الثلاث، ومسألة فاقتلوا المشركين هي أيضا على نفس ضوء هذا التخيير الذي خيره النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نزلوا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نزلوا على حكم الإسلام، إن أسلموا فالحمد لله فهذا المقصود الأسلم. فإن أبوا الإسلام ونزلوا على حكم الإسلام وارتضوا بالجزية إذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فإن أبوا فقد فاقتلوا المشركين حيث ولدتموهم. وبهذا تكون قد جمعت بين الأدلة بأسرها المتنوعة في أحوالها المتنوعة، لأنها دوائر. المسألة ليست على العموم، المسألة فيها كما قلنا أحوال تتنزل عليها هذه الآيات. فلا خلاف بين قول السلام أمرت أن أقاتل الناس وبين قول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كما بينا في التخيير الذي بينه السلام عندما بعث علي بن طالب. النبي السلام لما ذهب وحاصر خيبر واستعصت عليه قال النبي السلام غدا لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله عليه، يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه. فقال أين علي بن طالب؟ طبعا استشرف لها عمر، استشرف لها كثير من الصحابة، وما استشرفوا لها من أجل السيادة والريادة والقيادة، لا لا لا، استشرفوا لها لما؟ للتنصيص، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فقال يفتح الله على يديه، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فنفخ في عينيه عندما علم أنه أرمت، ثم دعاه بعدما مشى ما استدار فصرخ فيه، فقال أسمع أطيع، قال ادعوهم أولا لأن يكونوا على ما نحن عليه الإسلام، وإلا فالجزية وإلا فاستعن بالله عليه وإلا مستعن. إذن هذه الدوائر الثلاثة لتعلم كيفية تنزيل الآيات مع الحديث. المسألة سألت تتعلم بالتبويب، وهي في قول النساء فقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة، أن هذا هو المقصود الأسمى من الخلق. المقصود الأسمى من الخلق هو تعبيد الله، تعبيد العباد لرب العباد توحيدا. فقضية الكون الكبرى هي توحيد الله، هذه قضية الكون الكبرى. ما خلق الله الخلق إلا لها، إلا لها وإلا الدعاء لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، في رواية أخرى حتى يشهدوا لا إله إلا الله، في رواية ثالثة مهمة جدا حتى يعبدوا الله وحده ولا شريك له. لتعلم، لا أنا أسألكم، ما الفائدة من هذه الروايات الثلاث؟ حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا لا إله إلا الله، حتى يعبدوا الله وحده ولا شريك له. أن إيه؟ ما تخاف؟ ليش بتخاف؟ نعم من قول وإيش؟ وفعل وعمل. وإيش الفرق بين الفعل والعمل؟ ما يهم، جيد جيد إجابة، ما يهم تحت تخاصمه ما يرجل بيعضضك الإجابة، الإجابة جيدة، لكن أنا وجد ما وراء ذلك. نعم، يشمل الإجابة واللسان والعمل، هو هذا استنبطها منه. هو أنت طلع أنه قد يقول ويشهد، يقول القول قول معروف باللسان، الشهادة شهادة باللسان الحال بالعمل. قال يعبدوا، دلالة واضحة جدا أن القول لا ينفعهم يوم القيامة. لا، أنا أتكلم على أحكام الدنيا، خلينا في أحكام الآخرة. لا ينفعهم إلا بالعبادة، بعبادة لا إله إلا الله في علا. لذلك قال الله جل في علا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس إلا ليوحدون، تفسير العبادة هنا التوحيد، توحيد الله. وقد قال الله جل في علا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تعالى قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني وحده لا شريك له. وأيضا في حديث الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال كنت رضيفا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا معاذ فقلت لبيك رسول الله، فسكت ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله أدبا، فسكت ساعة جذبا للانتباه، فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله، ثم قال أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ حق العباد حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. هذه قضية الكون الكبرى، توحيد الله لنا في علاء. قال أمرت غاية، أمرت على قدر الناس حتى الغاية تحدث، وهي أن يشهدوا لا إله إلا الله، توحيد الله. ولذلك لما دخل على عمي قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. هذا الأصل الأصيل في هذا الحديث، هو كما قلنا التركيز على الأهمية القصوى للمقصد الأصيل لخلق الناس جميعا، بل خلق الكون بأسره. قضية الكون الكبرى هي توحيد الله جل في علاه. المسألة الأخيرة أختم بها حتى لا أطيل على الجميع، أن هذا الحديث له مناظرة عظيمة. كانت هذه المناظرة بين أبي بكر وعمر، بأن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، مات رسول الله يوم أن مات وكفر من كفر من العرب، كل العرب، جل العرب ارتدوا عن دين الإسلام. قال ما كان على الإسلام من أهل المدينة وأهل مكة وبقايا من أهل الطائف. ولذلك وقف عمرو بن سهيل أو سهيل بن عمرو، وقف موقف أبي بكر في المدينة. المدينة لما دخل أبو بكر جاء وعلم بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر يرفع السيف ويقول ما مات رسول الله ذهب إلى ربه. جاء أبو بكر ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فولده مسجيا، فبكى وقبل بين عينيه قال طبت حيا وميتا يا رسول الله، هذا حق النبي. ثم خرج الناس فوجد عمر بهذا يعني ضجة كبيرة من موت النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمع الجلبة فقال عمر اسكت يا عمر وما صاهن يا عمر، قال عليك عني، ثم قام فقال أيها الناس من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت في السماء، قال من كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. لا نربط أنفسنا بأشخاص، الشخص الوحيد الذي نربط أنفسنا به هو النبي، ونربط أنفسنا بسنته لأنه رسول لا لأنه شخص. غباء مستحكم ممن يربط نفسه بشخص، هذا مبتدع ضار الذي يقلد دينه الرجال، مبتدع ضار لابد أن يضل في آخر أحواله. لذلك ترى أن عند ضار قال الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله، ولما قال أحمد لا تأخذ مني ولا من الشافعي ولا من مالك ولا من نعيمة، خذ من حيث أخذنا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام ابن تيمية يقول من نصب شخصا غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا افهم بقى بدع القول هنا الآن، من نصب شخصا كالذي يقول وأنا لا أخذ منه حتى يقول فيه شيخ الفلاني كذا، هذا علق دينه بالرجال، هذا من أغبى الناس ولذلك تراه أجهل الناس. فقال من نصب شخصا غير شخص رسول الله يوالي عليه ويعادي عليه، تقول النبي يقول لك شيخي أعلم بالحديث منك، يوالي عليه ويعادي عليه، فله حظ ونصيب من قول الله تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم، لست منهم. حتى الرسول شوف أبو بكر يقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، الله تعالى قال للأنبياء كذلك، قال لعيسى كذلك، قال الله جل وعلا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. قال ابن عمرو نفس ما قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلما حدثت الردة قام أبو بكر، ولذلك لا يمكن أن ترى فتوحات عمر إلا قبلها لابد أن ترى خمد الفتنة، وإلا ضاعت الأمة الإسلامية بأسرها. الناس يحسبون أن طول خلافة عمر الخطاب والفتوحات الكثيرة يغفلون عن أهمية خلافة أبي بكر وهو الأهم والأصل، لولا تثبيت الله لهذه الأمة بأبي بكر ما فتح عمر، الفتح هذا فرع والأصل الثبات، وما كان الثبات مع الردة الشديدة. لذلك كانت هذه زمان خلافة أبي بكر هي من أروع السنين التي كان فيها التثبيت للأمة الإسلامية، رسوخ قدم الإسلام. فلما حدثت الردة حتى ترى أبو بكر يعني وقف صامدا يحارب من ارتد عن دين الله، حتى أنه رجع في أكثر من حال، رجع أنه نصب على جيش يعني عرمهم للمسلمين مع ما في المسلمين من ضعف، مع أن الجميع يتكلمون عليهم وأيضا تتفق كلماتهم على استئصال بيضة المسلمين. فيقول له عمر الخطاب كيف تجعل هذا الجيش، هو جيش هو بيضة المسلمين الآن، هذا جيش أسامة ابن العشرين، لا لا 17 سنة، كيف يكون أسامة هو الأمير؟ عمر يراجعه وأبو بكر يعنف عمر، ثم يقول له والله لا أنت عنا أميرا قد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أنكر الناس إمارة أسامة قال إنكم لتلدون لإمارة أسامة وكما كنتم تلدون لإمارة أبي زيد، قال والله وإنه لخليق بالإمارة، وانظرون اتباع السنة. فقال أبو بكر والله لا أنت عنا أميرا قد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسامة هو الأمير. ثم ارتضى أن يكون عمر معضدا مردفا، أردف عمر مع أسامة لكن ليس أميرا، يعني هنا أسامة أمير على من؟ على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك قال علي بن المديني ثبت الله هذه الملة بأبي بكر يوم الردة أو بأحمد يوم الفتنة، فتنة خلق القرآن. فقام عمر الخطاب وأبو بكر يجيش الجيوش من أجل قتال حرب الردة، مسألة الردة. فقال له عمر كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، قال فهم قالوا كيف تقاتلهم، أنت الآن تخالف النص. شوف المناظرة كانت مناظرة ومخالفة على إيه؟ على النص ليس على الأشخاص، على النص. هنا أبو بكر العلم لا قلت الأمة تحتاج لعالم راسخ حتى تنجو. عمر وفيه ده فيهم من العشر بشرون، ومع ذلك أبو بكر لرصانة علمه نجت الأمة. فقام أبو بكر واشتد على عمر في القول، ثم قال له كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله؟ قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. ثم قال لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. انظروا إلى عمر، عمر الآن يعني ينظر يسمع لك أبي بكر، وأبو بكر يستدل، استدل أبو بكر بقياس وبأثر وبنظر، وهذا سبيل للعلماء أنه يستطيع أن يستدل على ما يريد بالأثر والنظر. أما بالأثر فقد استدل، سأبين لكم أو أسألكم كيف استدل، استدل بالأثر، لكن جماع الاستدلال على عمر في المناظرة استدل بالنظر بالقياس، استدل بالقياس. قال لعمر والله لأقاتلن بينه من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. هذه اسمها روعة المناظرة. كيف؟ هذه الآية على بما أنهم أنكروا الزكاة فسينكروا الصلاة. روعة المناظرة ما زلت أبحث عنها. الله سبحانه وتعالى ربط دائما أقيم صلاة وأدب. لا لا. طلب دليل عمر، لأنه واجب الزكاة في الأمة. هي روعة. ننظر هنا الآن عمر يخالف، وأبو بكر يقول لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. يسكت عمر. روعة المناظرة هي ليست عندكم، لو مررت عليكم جميعا ليست عندكم. هي قاعدة علمية تستنبط من فعل أبي بكر، رد المختلف فيه إلى المتفق عليه. رد المختلف فيه إلى المتفق عليه. ما المختلف فيه؟ القتال من أجل إيش؟ ممتاز. القتال من أجل الزكاة. هو أبو بكر يقاتل، ماذا قال؟ قال والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقتلتهم عليه. يبقى هذا إيش؟ قتال على إيش؟ الزكاة. قتال على الزكاة. والاختلاف بين عمر وأبي بكر على إيش؟ على القتال على الزكاة. هذا الخلاف، لأنه قالوا لا إله إلا الله وأنت تقاتل على الزكاة، وقالوا انتهى الموضوع. فانظر هنا رده للمتفق عليه حتى لا يعاود عمر في المخالفة. إيش المتفق عليه هنا تفهمه؟ الصلاة. لو تركوا الصلاة نقاتل جميعا عليه. يبقى كان متفق عليه بين الصحابة جميعا أنهم لو اجتمعوا على ترك الصلاة يقاتلوا عليه. فكأنه قال لعمر الخطاب أنا أرد المختلف فيه إلى المتفق عليه. المتفق عليه لو تركوا الصلاة لقتلتهم عليه وما أحد نازعني. والزكاة قرينة الصلاة في الكتاب. فرد المختلف فيه إلى المتفق عليه. ما المتفق عليه يا شطار؟ القتال على الصلاة لو تركوها، والمختلف فيه الزكاة. فرد عليه من وجهين. الوجه الأول قال والذي نفسي بيده، الزكاة قرينة الصلاة في الكتاب. وهذا الأصوليون يحتجون به على أصوليون أقول على دلالة الاقتران، على قوة صحة دلالة الاقتران. لما يقول والله إن الزكاة لقرينة الصلاة فين؟ في القرآن. فقال فردوا من المختلف فيه إلى المتفق عليه، وقال والله لأقتلن لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يقاتلون كانوا يأدونون إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. فأذعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم هذا استدلال بقياس، قياس الزكاة على الصلاة. فوقف عمر قال ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر للحق. هذا الاستدلال بالنظر، القياس، قياس الزكاة على الصلاة. الاستدلال بالأثر وين؟ لتعلم قوة وبراعة المناظر وين؟ كيف؟ قال حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها عصوا مني دماغهم ولم إلا بحقها. قالوا هذا حق من منع الصلاة، من منع الزكاة، وهذا حق. ممتاز. أليس كذلك؟ ممتاز. استدل بالأثر بقوله السلام إلا بحق الإسلام. قال حق الإسلام عندنا بدن ومال. حق البدن لله الصلاة، وحق المال الزكاة. فهنا الآن أدوا حق البدن عليهم أداء حق المال. لذلك قال أبو بكر قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا احتجاج بالأثر، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال وحق المال الزكاة. فأذعن عمر بن الخطاب. هذا قياس بديع مع أثر، وافق أثر لم يكن قد بلغ أبو بكر. ما هو الأثر؟ عند ابن عمر بزيادة. أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله إلا بحق الإسلام. أما عند ابن عمر قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو في رواية يشهدوا لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يبقى إذن أمر أن يقاتل حتى تكون هذه متوفرة الثلاثة التي هي تفسير موافقة لقول الله فإن تابوا ها وأقاموا الصلاة وآتوا، يبقى إذن أنا موافقة الآن. كأنه قال القتال يلغى إذا أدوا الثلاثة، وإلا فلا بد من القتال. لو قالوا آمنا ولم يصلوا يقاتلون، لو قالوا آمنا ومنعوا الزكاة يقاتلون، لأنه كأنه قال هذه الغاية، أمرت أن أقاتل الناس حتى الغائية الآن، حتى يتوفر شروط ثلاثة: الإيمان بالتوبة فإن تابوا، وإقامة الصلاة، وأيضا إيتاء الزكاة. فقال عمر والله ما رأيته إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ليختلف، علمت أن هذا هو الحق. وهذا إبداع في النظر للأدلة من أبي بكر تعليما للأصوليين وللفقهاء كيف النظر، وعند المحاورة كيف المناظرة في رد المختلف فيه إلى المتفق عليه. وبهذا نكون ختمنا الدرس حتى لا أطيل على الإخوة. نسأل الله أن أشكر لكم صبركم على طلب العلم ويحسن العلم كما أحسنتم إلينا، ونسأل الله في عليائه أن يجعلكم شموسا لهذه الدنيا. جزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانه وتعالى.